نحن قلت الشعر رسالة، الشعر رسالة، ويمكن تكون هالرسالة تقيلة ما أقدر أحملها. في كتير شعراء يمكن نسمعهم بلا رسالة. هلأ هو الشعراء يا هل ترى يمكن يكونوا أخذوا دار أكثر من شاعر الرسالة، لأنه رسالة تقيلة. محمود درويش رسالته كانت عظيمة. هلأ بده شاعر يكفي بالرسالة بعد منه، يمكن بظن اللي راح يكفي الشعر كان عندكم نزيه أبو عفش، حامل ذات الرسالة. وهيك الشعر بيخلق شعر، والشاعر ما بيترك شعر وراه بيكون مات ولو كان صاحب رسالة ورسالته ماتت معه.